الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنشرع بتوفيق الله تعالى في حصتنا لهذا المساء، وهي الحصة التي تتعلق بنوع من أنواع وفن من فنون اللغة العربية. هذا الفن الذي يتعلق بالمفردات، أي بمفردات اللغة العربية. هذه المفردات التي هي علم مستقل بنفسه وهو متشعب، ليس له شعبة واحدة، فهو ذو شعاب، ويمكن أن نقول فيه إنه علم اللسان، ذلك لأن اللغة العربية تقوم على جناحين وعلى عنصرين لا يمكن أن تتكامل إلا بهما. الجناح الأول الذي يبسط على جهة اللسان، والجناح الثاني الذي يبسط على جهة البيان، فهي قائمة على جناحين، جناح مبسوط على جهة اللسان وجناح مبسوط على جهة البيان، أو قل هي قائمة على عنصرين، عنصر يتعلق بعلوم اللسان وعنصر يتعلق بعلوم البيان، ولا بد منهما معا ليفهم وحي الله الذي نزل باللسان، أي بلسان عربي مبين، وحكمه عربي، كذلك أنزلناه حكما عربيا، مرة لسان عربي ومرة حكم عربي، ولا يؤخذ الحكم ويفهم إلا باللغة العربية. لا يمكن للأمة أن تأخذ حكم الله المطلوب والذي كلفها الله تعالى أن تأخذه من وحي رب العالمين إلا بمعرفة هذا اللسان. ونحن في هذه الحصة إنما نتحدث عن الجناح الذي هو جناح اللسان، ولنا الحصة التي تتعلق بجناح البيان، فنحن بتوفيق الله تعالى جمعنا بين الجناحين وألفنا بين العنصرين، بين عنصر اللسان وعنصر البيان. عنصر اللسان الذي يقوم على علوم وعلى شعب، شعبة الإعراب الذي يسمى بالنحو، والنحو أعم في الحقيقة، ثم كذلك شعبة التصريف أو الصرف، ثم شعبة الاشتقاق، ثم شعبة الغريب أي الألفاظ الغريبة، فهذه الشعب يقوم عليها جناح اللسان، أما جناح البيان فكما سبق يقوم على شعب ثلاث، شعبة علم المعاني، شعبة علم البيان، شعبة علم البديع. وطالب العلم لا بد له من أن يحلق بهذين الجناحين، وأن يقوم تكوينه وبناؤه على هذين العنصرين، فهذا بناء لا يمكن أن يتم إلا بهذا. إذن فهذه الحصة تتعلق بالجناح الذي يبسط على اللسان، تتعلق بالمفردات، تتعلق بماذا؟ بالمفردات، لأن علم اللسان يتعلق بالمفردات، وعلم البيان يتعلق بالمركبات، فأنت تدرس اللغة العربية من حيث مفرداتها، ثم تدرسها من حيث مركباتها، ولا يمكنك أن تترقى إلى المركبات إلا بعد إدراكك للمفردات. فإذا استوعبت المفردات بهذه الشعب التي ذكرنا، استوعبتها من حيث ماذا؟ من حيث الإعراب، ومن معاني الإعراب الإبانة، ومن حيث ماذا؟ حيث الصرف أو التصريف، ومن حيث الاشتقاق، وكذلك من حيث المفردات اللغوية. إذن علم المفردات الآن، نحن الآن مع ماذا؟ مع المفردات. المفردات علم عظيم جليل مهم، من لم يكن يعرفه فأحقوا أن يسكت. نحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. كم من ألسنة الآن لو سكتت لكان خيرا لها، كم من ألسنة الآن تسيء إلى هذا اللسان العربي وتشوه جماله، تشوه جماله وتشوه كذلك كماله وتنقص من كماله. فهناك أناس الآن لا يبالون باللحن، واللحن أشد على العربي الأصيل من أن تقطع لحمه، أشد عليه من كل شيء. جراحة السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لرماة كانوا يتعلمون الرمي، فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا نحن متعلمين. فقال لهم لحنكم أشد علي من سوء رميكم. ودخل سيبويه رحمه الله تعالى إلى السوق، فوجد التجار يلحنون، فقال وعجبا يلحنون ويرزقون. هو يتعجب من أن يرزقهم الله تعالى حين يلحن، يعني اللحن عنده جريمة كبيرة جدا تحرم الإنسان حتى من رزقه النازل من السماء. ولذلك فإن العربي الأصيل حين يسمع لحنة واحدة فإنه يغتم لها اغتماما كبيرا. سيبويه رحمه الله تعالى سبب موته كما يقال لحنة فقط، بينه بالكساء، كساء عالم من أعلام اللغة. وسيبويه كما تعلمون فكان الكساء ذات يوم عند أمير وما أمير البصرة، وكانت له حظوة عند الأمير، فدخل عليهما سيبويه فجلس. وكان هؤلاء العلماء إذا جلسوا يتجاذبون أطراف الحديث، لا في النكت ولكن في العلم والمعرفة والنكت اللغوية والنكت النحوية والنكت البلاغية. فجرت بينهما جملة، جرت بينهما جملة. ما هي هذه الجملة؟ هذه الجملة قال فيها الكسائي: كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو إياها. فقال سيبويه: لا تقل فإذا هو إياها، ولكن قل فإذا هو هي. فتنازع فيما بينهما. كسائي يقول إذا هو إياها، سيبويه يقول فإذا هو هي. ما الذي يفصل بين هذين العالمين، ها البطلين؟ فقال سيبويه: أيها الأمير، العرب بالباب، العرب بالباب. حتى صار مثلا، صار مثلا الآن حينما تتنازع أنت وشخص آخر قل العرب بالباب. فأذن للعرب أن يدخلوا ليفصلوا بينهما. العرب يتكلمون سلاقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سريقي أعقله وأعربه. فقيل لهم أو قال لهم الأمير: إن سيبويه الكسائي يتنازعان في هذه الجملة. فقال الأعراب: هم يعرفون بأن الكسائي له حظوة عند الأمير. فقال الأعراب للأمير: ماذا قال الكسائي؟ لم يريدون أن يؤيدوا الكسائي لما يعلمون من كونه أن الأمير له حظوة، فقال قال كذا وكذا، يعني قال كما ذكرت لكم. فقال سيبويه مرهم أيها الأمير لينطقوا بها، إذا ما يستطيع ينطقوا بها من حونة أبدا، مرهم لينطقوا بها. فعلم الأمير بذلك فلم يأمرهم بأن ينطقوا بها. فخرج سيبويه مهموما مغموما يسيح في الصحاري حتى قيل إنه سقط مغشيا عليه ميتا. قيل وشمت رائحة كبده حين احترق بسبب الحنة، الحنة وحدة. شوف هذا الغيرة اللي كانت عند هذه الناس اللغة العربية، أما الآن فيلحن الناس الذين يدعون حتى متخصصون باللغة العربية، يدعون متخصصون بالنحو يلحنون، يخصصون في التصريف يلحنون. واللحن سوءة من السوءات، وشين من شين لا يزول إلا بمحوه، محوه بالصواب. ولذلك فإن العرب كما ذكرت كانت تقلق جدا وتبغض جدا من لحن في لغتها. وتأخر اللحن في الكلام العربي في البادية بخلافه مثلا في الحواضر، فإنه لما دخل العجم في الإسلام واختلطوا بالعربي فبدأ اللحن يفشو في اللغة العربية، ومع ذلك فإن الذي خدم هذه اللغة جلهم غير عربي. سيبويه ماذا كان أعجمي، هذا الذي خدم اللغة العربية خدمة جلة عظيمة جدا، وكتابه الآن صار علما بالغلبة. إذا قلت الكتاب لم ينصرف، وقد يصير عالما بالغلبة مضافا مصحب ال كالعقبة. لما بدأ اللحن يتطرق إلى هذه اللغة العربية قام هؤلاء العلماء الكبار وجلهم كما ذكرت من غير العرب غيرة على اللغة العربية، وحتى كذلك علم الحديث الذي قام به جلهم من غير العربي، وحتى القراءات جل القراء من غير العربي، وباقيهم أحاط بهم الولاء ما يقول الشاطبي رحمه الله. وأول لحن أسست عليه قاعدة من قواعد النحو هو اللحن الذي وقع من ابنة أبي الأسود الدؤالي، سألته ذات يوم قالت له ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. فقال لها يا بنيتي نجومها. فقالت إنما أتعجب ولا أستفهم. قال إذا كنت تتعجبين فافتحي فاك وقولي ما أحسن السماء. شوفوا الآن حركة تقلب الكلام من معنى إلى معنى آخر، لأن ما أحسن ما تعجبية، ما أحسن ما استفهمية، إذا ضممت رفعت أحسن ما تكون استفهامية، وإذا فتحت أحسن تكون تعجبية. قولي ما أحسن السماء. ففزع أبو الأسود الدؤلي إلى أم المؤمنين علي رضي الله عنه، فقال يا أم المؤمنين أدرك هذه الأمة. فزع، صار خطيرة جدا لحن، لأن اللحن سيفسد المعاني، وإذا فسدت المعاني فسدت الأحكام، فسد الدين. إذا فسدت الألفاظ فسدت المعاني، وإذا فسدت المعاني فسد الدين كله. قال ادرك هذه الأمة يا أم المؤمنين. فقال له كلام العربي اسم وفعل وحرف، انحو هذا النحو. كلام العربي اسم يدل على معناه، وفعل اسم يدل على مسمى، وفعل يدل على معنى، وحرف يدل معناه أيوة أنحو هذا النحو. هذه أول قاعدة أسست في بناء هذا العلم الذي هو علم النحو. وكما ذكرت كان العلماء رحمهم الله يصونون هذه اللغة ويكرهون اللحن أشد الكراهة ويغضبون لوجوده ويعلمون أن وحي الله تعالى لا يفهم إلا بهذه اللغة المباركة التي هي اللغة المتميزة عن باقي اللغات، ففيها من الخصائص ما لا يوجد في اللغات الأخرى. هذه اللغة التي تتميز بطبيعتين وخصيصتين لا وجود لهما في لغة أهل الأرض جميعا. الخصيصة الأولى وهو الثبات، الثبات والديمومة. والخصيصة الثانية التغير. الخصيصة الأولى الثبات والديمومة، وأن ما نفهمه اليوم في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي الشعر العربي هو نفس ما كان يفهم قبل 14 قرن من الزمان ونيف 40، نفس المعنى. اللغة الإنجليزية قبل 100 سنة أو 150 سنة الآن، لو جئتهم بجملة قبل قرن ونصف أو قرنين من، لو جئت لبني جنسينا اليوم، بني جنسهم وليس بني جنسينا، جئتهم مثلا بجملة في ذلك الزمن ما عرفوها، قلت لك هذه ماشي من إنجليزية وماشي من فرنسية، جوج قرونة فقط، جيبهم شي ولا يقول لك لا تبدلات وتغيرات. العربية لا، فيها هذا النوع من ماذا؟ من الثبات، هذا النوع من ديمومة ثابتة وفي نفس الوقت قابلة للتغيرات، قابلة ليش؟ للتغيرات والتطورات. أن البحر في إحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ فيها الصدفات التي يمكنك الآن أن تبحر وتستخرج. وسعت كتاب الله لفظا وغاية فما ضقت به آية وعيضا، فكيف أضيق اليوم ب أو وصف آلة أو تنسيق لمخترعاتي؟ ها شوف، وسعت كتاب الله هدمه، فكيف أضيق اليوم؟ ها هي الآن. لماذا؟ في المجاز، مجاز واسع جدا، مجاز كناية تشبيه، هذا الذي لا يوجد في اللغة الأخرى، هذا كله موجود في هذه اللغة المباركة. فإذا نحن الآن في هذه الحصة إنما نتدارس مفردات هذه اللغة، مفردات هذه اللغة. ما هي هذه المفردات وكيف نضبطها؟ ما هي أولا هذه المفردات وكيف نضبطها؟ ولذلك قلت بأن فأول من خدم هذه اللغة بهذه الخدمة العظيمة فيما يتعلق بهذه المفردات هو الإمام سيبويه رحمه الله. الإمام سيبويه كم تظنون عاش من العمر؟ تعرفون كم عاش؟ ما يقول شو عندك ماشي 100 سنة، إن الثروة التي تراك هذه خصص عمر طويل جدا، نيف 30 سنة. هذا الرجل الذي وضع هذا الكتاب العجيب الغريب الذي اشتمل على قواعد هذه اللغة وكلياتها، اشتمل على هذه اللغة وكلياتها لله، حسبة لله. هؤلاء ما خدموها لأجل شهادة ينالوها ولا أموال يدركونها، لا، وإنما خدموها حسبة لله، حسبة لرب العالمين. حتى إن الذي خدم القراءات الشاذة سمى كتابه المحتسب، المحتسب المحتسب المحتسب، سمى كتابه المحتسب. من هو؟ ها؟ تعرفون هذا اللي ها؟ من الجن، له كتاب اسمه المحتسب لأنه احتسبه لله، وقبله شيخه ألف كتاب اسمه الحجة في القراءة، القراءة غير الشاذة، القراءة المتواترة، سماه هو سماه الحجة كما قلنا. أيوة، ما هم من هو شيخه عندنا الآن؟ تفضل. لا يلا يفكروا شوية، لازم نخليكم تفكروا مزيان. على كل حال، المقصود عندنا هو أن هذه اللغة المباركة قد خدمها هؤلاء الرجال العظماء، وجلهم كما ذكرنا من غير العرب، واحتسبوا خدمتهم لهذه اللغة لله رب العالمين، فكانت خدمتهم خالصة نقية طاهرة زكية، وبذلوا فيها مهجهم، بذلوا فيها أوقاتهم وأغلى ما عندهم، وجعلوا خدمتها تقرب لرب العالمين سبحانه وتعالى، وتعبدوا به الله جل جلاله. وكان مثلا لحن واحد، شوف لحن، لحن واحد تقوم عليه القيامة، تقوم عليه القيامة. يقال بأن أبو عثمان، أبو عثمان المازني، أبو عثمان المازني هذا، هذا ممن خدم اللغة العربية خدمة جلة، وكان يدرس للناس كتاب سيبويه، وجاءه أحد اليهود وطلب منه أن يدرسه كتاب سيبويه، حتى اليهودي لأن هذاك السعر اللغة عنده واحد شأن كبير جدا، حال إنجليزية اليوم. فلما طلب منه أن يدرسه هذا الكتاب ويعطيه 300 دينار أو درهم، لكن أبا عثمان أبى، قال لأن فيه 300 آية ولا أحب أن أعلمها لهذا اليهودي حتى يستهين بها. وكان في حاجة ماسة، لما دخل إلى نسائه قالوا له حرمتنا يا فلان، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا الذي وعدك به اليهودي. قال لهم في هذا الكتاب 300 آية كتاب من كتاب الله عز وجل، لا أحب أبدا أن أهينها بسبب هذا اليهودي. فما الذي حدث؟ الذي حدث هو أن الواثق من خلفاء العباسيين كانت له جارية، وكانت تغني له، وغنت له ببيت، ببيت شعري، هو أظلوم أو أظليم، إن مصابكم رجلا أهد السلامة، إن مصابكم رجل أهد السلامة ظلم. فكانت تغني له بهذه الصيغة، أظليم أو أظلوم، إن مصابكم رجل أهد السلامة ظلم. فقالوا له في المجلس، المجلس الذي كان يضم عيانا، قالوا لها لماذا لا تقولي رجل بالرفع؟ فقالت لهم هكذا تلقيت البيت من شيخي. من شيخك؟ أبو عثمان المازني. شوف الآن الخليفة سيستدعي هذا الرجل من مدينة أخرى بعيدة ليصحح هذه المفردة، هل هي مرفوعة؟ ما هي منصوبة؟ فجاءه البريد لعثمان بينما هو جالس في داره مسكين، وفي حاجة ماسة، ولكن لا يرضى أن يذل العلم. جاءه بريد الخليفة، ماذا يريد الخليفة؟ الخليفة يريدك. فركب إلى الخليفة من أجل هذه اللحنة فقط. فلما حضر قال له خليفة: إن لي جارية تغني للبيت الفلاني، وقد تجادل من كان في المجلس، منهم من يقول رجل، هي تقول رجلا، إن مصابكم رجل، هذه السلامة، والناس يريدون أن يردوها إلى ماذا؟ إلى رجل. وقالت: إنها تلقت منك هذا البيت هكذا. فقال: نعم، هذا هو الصواب في المسألة. فقال لهم في المجلس: كيف تقول ذلك؟ فقال لهم للخليفة: إن مصابكم رجلا أظلوم، إن مصابكم رجل، هل تم الخبر؟ خبر إن؟ ما تم خبر إن؟ ما هو خبر إن؟ ظلم. رجل لماذا نصب؟ عمل فيه اسم المصدر، شعمل فيه أيوة مصاب، إن مصابكم رجل، أي إن إصابتكم رجلا. فحلت المسألة، وأعطاه الخليفة 100 دينار، ثم كذلك أعطاه رجل آخر 100 دينار، فاجتمع له 300 دينار، وزهد في 300 درهم، ورزقه الله 300 دينار. المهم من هذا القصة كلها هو مسألة الرفع والنصب، الرفع والنصب، والآن رفع ونصب والأجر الذي اللي بغيت، الفوضى. أيوة، إذن هذه المفردات التي سنتدارسها إن شاء الله تعالى.